ودلت الآية الثانية على وجوب نفي التنزيل ونفي التنزيل. لا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كيف دلت على وجوب نفي التنزيل؟ لأنها خطر، خطر من الله عز وجل أن الله لا مثل له، فوجب علينا أن نقول به وأن ننفي المماثلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.